في الحمد. واضح؟ نعم تمام. طيب يوكل بس وحكم توكيله، توكيل الفعل بواحد منهما احكامه على اربعة أمور: واجبا، جائزا، تسويعا، حتى قالوا بيش من الوجوب. واضح؟ جائزا ذكرناه ممنوع قليل. أنا أريد أن أشرح لكم هذه الجائزة شرحا طيبا. أي أمثل كما في الوجوه الخمسة. المضارع يؤكد بأحد النون هذا واجبا. نعم. بشروط أن يكون المضارع هذا مستقبل بعد القسم مثبت ولا يفصل بينه قبل وبين القسم أربعة. هذه الشروط. نعم. شروط توكيل المضارع. أما الأمر لا يؤكد بواحدة إلا جوابا. واضح؟ بيسر. طيب وبوضوع ومثال مثل ايش؟ لنخرجنك يا شعيب. المضارع هناك واجب توكيله ولا يجوز ايش؟ خلوه من النور. توفرت في الشروط. نعم واجب. واضح؟ طيب والذي كان قريبا من الوجوب يكسر في لسان العرب ان يكون المضارع هذا بعد اما ان شرطيه بعدها ما زين. واضح؟ من ادوات الشرط. فهذا كاد ان يكون وجوبا. واضح؟ لانها كثر بكثرته في القران. وإما يلتقطك من الشيطان فشفت عبد الله، وإما ترين من المسلم أحد، وإما تخافن من قوم خيانة. فإما نذهبن. وهذا سائر يعني قريب من المسلم بكثرته. هذا يتلين أخذنا أحكام. واضح؟ طيب والثالث الجاي مباح مثل توكيل الامر باحد النونين، هذا جائز من باب الجواب. ومثل توكيل المضارع بعد الناهية بعد الطلب او بعد الامر، مثل ينفقن لتذهبن، هذا جائز مباح. هذا ما هو واجب. هذا كمان تهي. لا لا خير قصير. هيا هات الكسرة. هات لا بعد الطلب هذا لا لا هذا أقول لك إيش، هذا من باب المباح ما هو من باب الوجوب ولا من باب واضح. أنا زي ما قلت لكم واضح. طيب وأنا رابع الرابع الممنوع ما هو؟ إذا كان المضارع هذا بمعنى الحال ممنوع أو فصل، أو كان القسم هذا فصل بينه وبين المضارع لا يجوز تفصيله. ماذا؟ القليل ما سوى ذلك، مثل أن يكون إيش؟ بعد لا نفي بعد لا او مزل بعد ما ولم بعد ما من غير ايش؟ ماذا؟ هذا معنى قول ابن مالك وقل بعد ما ولم وبعد لا وغيرهن اما من الطوال بالجزاء وقل وغيرهن من الطوال. ماذا؟ هذا صارت خمس. نعم جعل ستة. خمسة هو معدل خمس. جعل ستة. ماذا؟ نعم. آية هذا معناته لتوكيل الفعل يوناني ثقيلة وخفيفة. مثل لهما في هذه الآية. نحن لنحزنن وليكونن من الصاغرين. هذا مثال من التوكيل الشديد ومن التوكيل الخبيث. أنت فاتك الدرس حقة البارح أحسن من الدرس. راجعنا نفس ذلك الدرس البارح، ولكن وزوع طيبة ويوكل بهما الأمر مطلقا كما قلت لك مطلقا، ولا يوكل بهما الماضي مطلقا كما الفعل المراد بالفعل هذا الأمر والمضارع. الماضي لا يوكل به ما قال لك مطلقا، وأما المضارع اسمع، وأما المضارع فلا هو حالات. انتبه حالات إحداها أن يكون توكيله بهما واجبا. التفصيل هذا ما شفته ولكن فصلته لكم. اسمعي اسمعي الكتاب هذا هو الذي بدل لكم طبعا أحسن من ابن عكيم. إحداها أن يكون توكيله بهما واجبا، وذلك إذا كان المضارع مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول للامه لفاصله نحو وتالله لآكلن أصنامكم. المضارع هناك واجب توكيله، انتبه، ولا يجوز توكيله بهما إن كان منفيا. اسمع نعم تالله تفتو تسكن يوسف، هذا منفي قدر. أقول لك ما في، ما نسألك لا تفتو ما في هذا يجي التقدير ولا تفتأ أو ولا يجوز توكيله كمان إذا كان بمعنى الحال كقراءة ابن كثير لا أقسم لا أقسم بيوم الصيام. وقول الشاعر يمينا لأبغض كل ملكي. أو كان مفصولا من اللام، هذا الكتاب الذي بين لكم يعني البارح. أو كان مفصولا من اللام مثل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. وين؟ لإلى الله تحشرون. شهر المشرور. نعم. لإلى الله. وكذلك ونحن ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الآيتين هما لا يجوز فيهما توكيل المضارع بحذف النون لأنه مفصول، والثانية والحالة الثانية أن يكون قريبا من الوجود. شوف الذي كتبه، وذلك إذا كان المضارع هذا شرطا بإن الموكلة بما نحن وإما تخافن فإما نذهبن بك وإما ترين. ومن ترك توكيله قوله هذا قريب لما قلت. ومن ترك توكيله قوله نعم يا صاحي إما تجدني غير غير ذي جدتي. هو قليل المضارع هناك ما وكيل ما وكيل جزيلا ماذا وهو قليل وقيل يختص بالضروة. لا انتبه ليش انت ما جبت كده وين الكتاب؟ أجيب هذا الكتاب اللي يصب التفصيل عنه. إنا لله هذا الكتاب ثم تفصيل بهذا الكتاب. نعم. الثالثة من الأحوال هذا اللي ذكرناه لكم. نعم الثالثة أن يكون كثيرا. وذلك إذا وقع بعد إيش؟ جاءت الطلب لقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا وقول سائر هل لا تمنين هل لا تمنين هل لا تمنين أتمنى ببعدي غير مخلفة غير مخلفة وقول الآخر وليتك يوم التقى يوم الملتقى تراجمني وكذلك فبعد كندتا هذا الاستفهام طلب كله فبعد كندتا تمدحن قبيلا طيب الشرط واحد هذا امثلة قاعدة شرحتها امس شرحتها ما حضرنا لا خلاص انت شرحتها بالامس كله شرحتها ما شرحته لهم لما حضرنا في الشرح هذا اكبر اسمح لي يا محمود خلي الكلام اسمع الكلام سيب للشيخ بس طيب هذا تشبيه تشبيه المبالا بعد هذا المعروف طلب عنه في نصره واحد اول حتى مالك النهر قال ولا تحسبن الله غافلا أداة الطلب نعم هذا هناك كثير مضارع وكثير لأن بعد الناهية لا تحسبن أن الله غافلا عما يعمل الظالم نعم الرابعة هذا الرابعة نحن ذكر ذلك أول الواجب قريب من الوجود الآن إيش كثير وهم أن يكون المضارع بدا واحد من معطلة مثل النهر مثل لا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالم مثل تمن فليتق يوم التقى نعم طلب أنواع الطلب تعريفه ما حصلت ما كتبت ثمانية مور فنها وضعوا وصل وعدوا وعدوا وطمنا وصل مر ونهى ايوه وصل حطه ضع لي تحضيهم ثمن كيف عم نصل الواحد صل هذا هو صل والتفا هذا التحر ما في الله تمام أنت شو ما هم من المعيض الطرق ايش فاضي عشان طيب نعم ألوى أنواع الطلب يا أخي هذا ما هو موضع هذا في بعض المرات يتضمن منه ولكن ما يأتي الناس ليس هذا الطلب لا يحتمنكم سليمان لا يحتمنكم سليمان وجه الشيخ ابن عيسى مر ونهر بعلي تحبيه تمنى وجزء ذات النفي ثماني هذا أنت تريد الأشياء المواضع التي ينصب المضارع بأنه مضمر وجوبا بعد فاي السببية في الجواب في سؤال تسعة هذا الذي تريد يأتيك واضح الرابع وين؟ مئة والهليك الحياة الرابعة الآن. الحياة الرابعة. حالة الرابعة. من المضارع. إيه لا. ها؟ إيه. أن يكون قليلا. نعم. هذا القليل. أن يكون قليلا وذلك بعدنا. بعد الناس لهذا قليل. أو ما الزايد غير إيه. لم تسبق بإيه. كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين. هذا قليل. بعد النشأة. نعم. وكقوله ماذا؟ من عبادة لا ينبتن شكيرها. خلي هذا ماذا ينبتن؟ ومن عادة ليش؟ من نافع ما زايدة. نعم هذا ما زايدة. ما ينبتن شكيرها. وقال قليلا كمان به ما يحمدنك وارث. ما يحمدنك وارث. هو كذا بعد ما بس. الخامسة. ازاي؟ هذا القليل. الخامسة. أقول لك هذا الكتاب. زي الاسمون. أنا عرفت هذا في الاسمون. أجيب. نعم. زي الاسمون في هذا. عرفت هذا الترتيب. المواضع الخمسة هذا. الخامسة أن يكون أقل من ذلك. وذلك بعد دم. وبعد أداء الجزائي. وبعد إيش؟ جزائي غير إما. أداء جزائي غير إما. فقوله إيش؟ سبوه الجاهل ما لم يعلم. شيخا على كرسيه معمم. وكقوله إيش؟ من نسخص منهم فليس بآيب. هذا شرطية. يعني هذا الخامس أدخله ابن عقيد في الرابع جعله قسم واحد. يس. قليل والأقل ابن عقيد جعله قسم واحد. أقل من هذا. أيوة والقليل جعله قسم واحد يعني ابن عقيد. أقل من الأول. القليل والأقل في أفعل هذا. أشد هذا. أكبر من الأول قليل ولكن هذا أقل منه. هذا أقل منه. غصب. كيف أفعل واضح؟ فصل في حكم آخر الموقت. هو موضح حتى ما؟ أنت ابن عقيل؟ لا. يعني هذا القتال يهتم. يذكر لكم حكم آخر الموقت وذكر لكم الأحكام السابقة في المضارع في الفعل إذا كان موكدا بإحدى النونين المراتب الخمسة. الآن إيش يعلم أيها يعلم أيها الإخوان أن هنا أصلين اذنه ان شرطي انتبهوا لها انهما اصلين مستثنى من كل منهما من اصلين هذا مسألته. الاصل الاول ان اخر الموكل مفتح. هذا الاصل تقول وش لتضربن مضربن مفتوح. ويستثنى من ذلك أن يكون مسردا إلى ضمير زيليني. ما هو الضمير زيليني؟ الواوية. فاهم؟ فإنه يحرك آخره حينئذ بحركة في جانس ذلك الدين كما سنحر كما نسحره لكم. واشكله قبل مطمئن الليل بما جانس من تحره. والأصل الثاني اسمعوا يا إخوان. نعم. انتبه يا أخي. والأصل الثاني أن ذلك الدين يجب حذفه. يجب حذفه إن كان ياء أو واو. إذا الدين هذا دخل في حديث التدارك ليس داخل. أيوه داخل. نعم ذلك في الفتح هذا ما هو بناء المضارع. المضارع هناك معرب لأنه ولا تتبع عن سبيل الذين لا يعلمون ما بتوع الفتح هذا أفرد ولكن ليف هذا يستحق الحذف ولكن ما يحذف ليه؟ لأنه يضيف في اقتباس بين المضارع المخاطب به المذكر والمضارع والمضارع المخاطب به الثاني ماذا؟ لا تضرب لا تضربان يا ديلان احذف لي لا تضربا يا اخو ماذا؟ هيا انتبه الحروف اللي لا في ذات الطبيعة لا تطبيع تبدون أنا ما تخوف الذين ما تخوف على هذه الطبعة ترى طرطي بس الواو يا بس صحيح كلامك أقوى كذلك أليف ألف حرف علة حرف علة حرف علة ثلاثة حول أولا وطل الكلام لا ناس نسمكم انتم هذا التخصيص هذا الفتح هذا ما هو حق تلبي ما هو حق تلبي واخر الموكل يفتح قبره ذا معناه افتح دي تبنوا الفعل هذا ما موسى المراد بالفتح الذي قبل الف ولا تتبع عن سبيل الذين لا يعلمون في هذه الآية نعم مفتوح ما قبل الف ولكن ما هو فتح الميم أقصد يسمى الاليف ويسمى الواو ويسمى الياء إلا أن أليف لا يحذف بخلاف الواو والياء يحذفان أنا من البارح يقولون يريدون أن يحذفان إلا الاليف بعلة لا يحذف الاليف انتبه يا أخي يضربوننا يا قومي تقول اضربونا يا قوم بدم البال مضربين يا هند بكسرها والأصل اضربون مضربين ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين ويتسرى من ذلك أن يكون آخر الفعل ألفا فيخشى فإنك تحذف آخر الفعل واضح وتثبت الواو مضمومة والياء مكسورة فتقول يا قوم اخشوا يا قوم اخشوا منا مثل لا تروا منا الجحيم ايوه خطم ويا هند كمان يخشينا يا هند بالكسر اخر فاذا اثرنا هذا الفعل الى غير الواو والياء لم تحذفه لم تحذف آخرة أو تحذفه بل تقريبه تقريب أليف هذا ياء فتقول ليخسين زيد لما قلت لكم البارح ولا تخسين يا زيد ولا تخسين يا زيدان ولا تخسين يا هندان كما قلت لكم البارح وألفا ذل قبلها موكدا فعلا إلى الإناث المثيلة وهذا لا إله إلا الله باختصار هاي الآن أحكام الثاني الأحكام التي تنفرد بها نون التوكيل الخفيفة تنفرد عن نون التوكيل السليلة بأربعة أحكام انتبهوا لهذه الأحكام أحدها أنه لا تقع بعد ذلك من التوكيل الخفيفة لا تقع بعد ذلك عنده نحن قوما قوما واقعودا لا هذا ما تقول قومان ولا اقعدان بعد غير فتحة لا ما هو الوقف حليف هذا ما هو المقلب عن المتوكل انتبه اسمع هذا حليف الثاني ليش لا تقل؟ لأنه وإلا كم ماشي تبيانك ما تقع بعد أليس ومن؟ أنت لو كانت المتوكية تقول تقول ومن؟ يجوز. وأما إذا دققت المضارع إذا يعني أسردت المضارع الفعل هذا بضمير التخليل هناك ما تأتي ما توكلها من التوكيل الخليفة هاي بخلاف الفقير لكن شديدة ولكن ما كثروا هؤلاء ترى هاي مثل ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هكذا هذا ولكن تكسر وأما ننطق الخليفة لا إلا في قراءة الذكوان لأنها إيش تكسر هي ساكنة وأليس ساكنة ما تقول ولا تضريبان ولا تضريبان ولكن التوكيل الشديدة تقع بعدها ولكن كسرها ألف تقول ولا تتبع تقول ولا ولا تضريبان يا زيدان زي في الآية التي في سورة ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون لكن يونس يجوز هذه يجوز لكن ايش كثير من لغه العرب ما شفته بكثر يا اخي يسبق انت انت تحكم متقطف بغير دليل هذا انك لم تقعن للتكون الخفيفه بعد ذلك انت ما قعت بعده ساس انتبه يا اخي يقول لك وعن يونس والكوفيين إجازته إلى قراءة هذا الشاهد ثم صلح الفارسي في الحجة لأن يونس إيش يبقي النون ساكنة ونظر ذلك بقراءتها نافع ومحياي محياي محياي هذا وذكر الناظم أنه يكسر النون وحمل على ذلك ايش قراءة بعضهم فدمرانهم فدمرانهم هذا ما هو قراءة يا أخي من هو اللي يقول قراءته نافع يا ترى من هو اللي يقول ما سمعت قراءة نافع لا قراءة نافع فدمرناهم تدميرا ايش وقت حفظت به ما هو وزوزه في قراءة ابن ذكوان ولا تتبعاني بالتخفيف النون وأما الشديدة فتقع بعدها اتفاقا ويجب كسرها في قراءة باقي السبعة ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ماذا؟ الثاني من الأشياء التي تنفرد به من التوكل الخفيفة حلون التوكل الشديدة المزودون هذه القواعد ما ذكروها واضح الثاني أنها لا توكل الفعل المسند إلى نون الناس هذا زاده عن الجزائري أن المتوكل الخفيفة لا يوكل بها الفعل الذي أسند كان فاعله نون النسوة مثل اضربنا يا هند ما يقول يضربنا ناني لأنه لازم يكسر له واضح لأن لازم أن يأتي ألف بينهم فاصل بينهم الذي فاز لا تقرب له من التكفير الخفيف، ولذلك لا يوقع. هاي وذلك لأن الفعل المذكور يجب أن يوطى بعد فاعله كما قلت لكم هذا العلة بألف فاصلة بين النورين قصرا للتخفيف، فيقال يضربنان نان. وقد مضى أن الخفيفة لا تقع بعد الألف، ومن أجاز ذلك فيما تقدم أجازه هنا بشرط تخفيف. الثالث من الأسئلة أنها تحذف قبل الساكن بخلاف المتوقع. مثل لا تهين الفقير علك أن تركع، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. أعني من يعرف من يعرف البشر موسى يقول علي بن بن لا تهين الفقير لا لا ما هي يا شيخ ما هي ايش لا ما هي حرف لا ايش غيره بس اقول حرف لا هي بس هي مجاز طيب تهين